الراديو 90-90 هواها مصر. الأمل مش كلمة، الأمل فعل. الأمل مش إني ألبس نظارة وردي وأقول الدنيا تمام، ده ما اسموش أمل، ممكن يبقى اسمه أي حاجة تانية. الأمل إني أقدر أكمل وأستمر وأمشي كل لحظة خطوة لقدام والفوق. أيوة أنا أقدر، أيوة إحنا نقدر، بس لازم نبقى عارفين كويس ومكتشفين نفسنا نقدر نعمل إيه فنعمله. والله زي ما بقولك كده، ركز معايا بس شوية في الحتة دي. وبمناسبة الأمل تعال أحكي لك لحظة ما تتنسيش، لحظة عاشتها البشرية بأكملها، لحظة بمليون لحظة وأكتر. اللحظة دي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. أولمبياد يعني رياضة، وفي ناس ليها في الرياضة وناس زي حالاتي مش عارفة مش متابعة. والله كان في مسابقة الماراثون، الاستاد مليان، الناس قدام الشاشة بتتابع مسابقة عادية، وفجأة دخلت في الكادر عداءة بنت من المتسابقات كان شكلها ما يتوصفش، تعبانة ومنهكة وبتمشي بصعوبة شديدة مش قادرة تنقل رجلها من التعب لكنها مستمرة. العداءة دي كانت من سويسرا، اسمها جابرييلا أندرسون. عمري ما نسيت الاسم وعمري ما حنساه. الاسم ده له معنى كبير قوي قوي قوي جوه كل اللي عاشوا اللحظة دي. الناس في الاستاد ما بقتش متابعة مين هيكسب أو مين فعلا كسب، كلهم بقوا مهتمين بالعداءة اللي بتجر رجلها ومصممة تكمل السباق. اتعرف انها خدت ضربة شمس وبكده مستحيل تكسب، بس هي شافت انها بتمثل بلدها وشعبها ولازم تكمل للآخر، لان الاستمرار في حد ذاته شرف. ما كانش حد حيلومها لو انسحبت ولا حد كان حياخد باله، بس هي مش بتفكر غير في مهمتها. زي ما بقولك كده الناس اللي قدام التلفزيون بدأوا يقولوا للناس اللي مش متابعة، صاحبتي كلمتني افتح التلفزيون بسرعة وهاتي الأولمبياد. أولمبياد ايه يا ست انت، انا ماليش فيه، انت شكلك رايقة انا ورايا شغل. كنت بكتب ساعتها، صاحبتي أصرت افتحي بس تلها طيب ما تزقيش، وفتحت التلفزيون شفت منظر البنت كان حاجة تشيب. بتهيألي ان كل انسان في الدنيا دي حس لحظتها ان البنت دي بتمثله هو شخصيا. تقريبا خلص السبق والعداءات كلهم وصلوا خط النهاية، بس بالنسبة لنا احنا السبق ما بقاش مين يوصل الأول، السبق كان إن جابرييلا توصل خط النهاية. السبق كان بين الإنسان والظروف، بين الإنسان وطبيعته، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان ومهمته اللي هو جاي عشانها، ولازم نكسب السبق ده. مع كل خطوة كانت بتخطيها كانت دقات القلوب بتزيد، خط النهاية بيقرب خطوة خطوة، بس التعب بيزيد درجة ودرجة. لحد فين هتقدر تصمد وتحتمل؟ كل ما خط النهاية يقرب كل ما الحسرة هتبقى أكبر لو وقعت خالص وما كملتش. كانت لحظات مهيبة، دقات القلوب ما بقتش مستحملة فوقفنا على ضوافر رجلينا وسناننا بتقرقط في أقرب حاجة ليها، مخدة بقى، مشبك، خشب، أي حاجة، أعصابنا مش مستحملة. وأخيراً أخيراً أخيراً وصلت البطلة لخط النهاية، وأول ما وصلت رجليها ما شلتهاش ووقعت. لو سألت أي حد من اللي عاشوا اللحظة دي مين اللي خدت الميدالية الذهبية هيقولك والله ما أعرف، إحنا بطلتنا البنت دي، البنت دي اللي ادت للعالم كله درس كبير في الإصرار. وهو الأمل إيه غير الإصرار؟ غير إنك تكمل وتستمر وتقول لنفسك في كل لحظة أيوة أنا أقدر. والله زي ما بقولك كده، قول ورايا أنا أقدر.